يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يؤدي الإنسان مناسك الحج أو العمرة أحيانا يطأ جرادا حيا فيموت الجراد، فهل الجراد يعتبر من صيد الحرم وماذا فيه؟ الجراد من صيد البحر، من البحر، هو بحري، نعم، لكنهم ذكروا أنه هو من صيد البحر، لكنه صيد البحر إذا جيب حي، وإذا جيب من البحر حي وأمسكه يأخذ حكم صيد الحرم ما دام أنه حي. الجراد فيه جزاء، يقوم ثمن الجراد اللي هو أتلف، يتصدق بقيمته، نعم.